بالإيثار في أول الليل. والظاهر والله أعلم أن أسباب ذلك أنهم يسحرون في الليل يدرسون الحديث فيخشون أن يقوموا في آخر الليل فأوصاهم النبي الوتر قبل النوم. فالإنسان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل يستحب أن يوتر قبل أن ينام بما يشترى الله ثلاث أو خمس أو أكثر، يسلم من كل اثنتين ويوتر واحدة، هذا هو الأفضل. وفق الله جميعا. سؤال الشيخ، من ترك الوتر أبدا؟ سنة مو فريضة، الفريضة خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ما يأثم الشيخ؟ ما يأثم لا يغسل ولا يغسل أوتر سنة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر المسلمين عن تطوع عن صلاة الخمس قال السائل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وعليك لو سرد 11 ركعة لو سردها كلها لا سنة لا سنة سلم من الهندين، لكن لو سرد 9 لا بأس أو 7 لا بأس، يجلس في السابعة في الثانية الشهد الأول أو في السادسة الشهد الأول، وإن سرد 7 جميعا أو 5 جميعا أو 3 جميعا فلا بأس، لا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن لك يا شيخ، طلع الفجر ولم يكن أوتر من قبل يوتر ولو في إذن يوتر بواحدة بعد ذلك ولو في إذن، يعني أيضا هو على عجز من الصبح. الله في أهل القرآن للمسلمين أم للمسلمين؟ لو فاته الوتر صلي من النهار ما تيسر مقابل صلاه الثلاث صلي تسليمتين، عادت الخمس صلي ثلاث تسليمات، عادت السبع صلي اربع تسليمات، يزيد واحده. النبي كان صلى الله عليه وسلم اذا شغله عن وسره نوم او مرض صلى من الناس 11 ركعه، كان الغالب عليه 11، فاذا سئل عنه في الليل بنوم او مرض صلى 12 ست تسليمات. الركعتان التي اللتان تفتتح فيهما صلاه الليل ما تحسب؟ ما تحسب؟ لا ما تحسب، هذيك خبيثه، ركعتين خشيتين. صلى إلى الكثير يصلون في المسجد الوتر ما في بأس، لكن البيت أفضل، وإن صلى أهل المسجد فلا بأس، والبيت أفضل. وأريد حديث عائشة هو كان يصلي أربع من ثلاث ساعات حسبه، هل يصلها كلها؟ لا تسليمتين، سلم كل اثنين، لأن الحديث ليس بعض بعض،